الأرض الأخطر ما نفذ من هذه التأويل ادعاء العلم لهؤلاء المتأولة ونسخة الجهل إلى السلام الصالح، لكن بعبارة لا نسير قريها. فهم يقولون، وهذا مقرر فيما يسمونه بكتب الكلام، كل أجهل كل طالب علم يدرس على طريقة خلف لابد أن ينتهي فيه في نهاية المطار لا أجمل عن السلف في هذه القضايا أصلا، لكن من هذا الخلف أحكم وأعلم. وهذا هو الكفر العلم، المذهب السلف بلا رأس مذهب السلف محمد بن عبد الله الإيمان انتفاع الهوى، يثقون الرسول عليه السلام ومن سار على نبيه لأن منهم أسلم، لكن منهم من جاء بعدهم أحسن وما أعلم. والواقع ليس كما سمعتم، منهج السلف أسلم وأحسن وأعلم. فقلت إن يأتون به هو يعود حجة عليهم وليس له فيه حجة مطلقة. أظن تبين الآن هنا أنه كان القول الأشاعرة أن ما في إلا تبين الآن بأن الكلام الإسلامي الحقيقي ما هو، والكلام النفسي ما هو، وأن الحق أن يصف الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه. قد وصف نفسه في القرآن وفي الأحاديث الكثيرة بأن كلام الله حقيقة كلام مسموع وكما أنه كلام مفهوم، وأنه في بعض الأحاديث وصف الله عز وجل بالكلام الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين ينصر الله بينهم من ذكره بين الناس، وفيه أيضا إثبات الكلام النفسي.